بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله جمعنا بكم من جديد. قد سافرنا بالحمد الله تعالى إلى مدينة إسطنبول لشراء بعض الكتب، وكانت سفرة طيبة مباركة، والحمد لله رب العالمين. نعاود بإذن الله تعالى صباح كل يوم في صحيح الإمام مسلم، باستثناء يوم الاثنين الساعة 11 حتى الساعة 12 في الأدب المفرد. أما في الساعة الواحدة سنقرأ بإذن الله تعالى تفسير ابن جزي حتى الساعة 2، ومن 2 حتى 4 بصحيح الإمام مسلم. فلعلنا نختم صحيح الإمام مسلم، بعدها بإذن الله تعالى نقرأ بجامع الترمذي حتى نختمه، لعلنا نكمل شرح الكتب التسعة على هذه المنصة المباركة. قال الإمام النووي: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد محذور الدم في حقه وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. هكذا بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعض من طبع الصحيح قد جعل أبواب مسلم في بعض طبعاته، ووجدنا أن من اهتم بالشرح يجعل الشرح للشرح، وأن من اهتم بالصحيح أن يجعل الصحيح خالصا خليا من أي شيء. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، يقول الإمام مسلم: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. وأنت تأخذ من هذا أن الإمام مسلم قد سمع هذا الحديث لوحده من أبي كريب فقال حدثني، ولو كان مع مجموعة لقال حدثنا. قال: حدثنا خالد يعني ابن مخلد، طبعا هذا من الإمام مسلم، أراد أن يبين اسم شيخ شيخه المهمل. فالراوي لما يأتي هكذا من غير نسبة ولا ذكر أبيه يقال له مهمل، أما لما يقال عن رجل فهذا يسمى مبهم. قال: حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. فالإنسان مأمور أن يحفظ ماله، وهذا المال الذي بين أيدينا ليس ملكا لنا، إنما هو ملك الله تعالى، ولا يحق لنا أن نضعه في شيء لا يرضي الله. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فالإنسان إذا مات مدافعا عن ماله فهو شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا القاتل لقد ارتكب إثما عظيما، وهذا الإثم يدخله النار، والمعاصي هي بريد النار عياذا بالله تعالى. ومن كانت عنده معصية، جزاك الله خير الجزاء، حفظك ربي وراك، من تلبس بمعصية فإن هذه المعصية هي بريد إلى النار. وربنا قال: فما أصبرهم على النار. فيها معنى أن الإنسان الذي يدوم على المعصية هذا يعني يمسك قطعة من النار، فالمعاصي قطعة من النار، والمعاصي هي صديق السوء والعياذ بالله. ثم قال مسلم علينا وعليه رحمة الله بعد هذا: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق ابن منصور ومحمد ابن رافع، وألفاظهم متقاربة. طبعا هذا من دقة الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله، يبين إذا كان باللفظ الواحد أو بالمعنى متقاربا أم متباعدا. قال إسحاق أخبرنا، وأنت تحفظ قاعدة أن إسحاق ابن راهويه حينما يأتي يقول أخبرنا، لكن هذا هو إسحاق بن منصور وهو الكوسج. قال أخبرنا، وقال الآخران أي الحسن بن علي ومحمد بن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. طبعا لا شك أن عبد الرزاق بن حمام الصنعاني مكثر من الرواية عن ابن جريج رحمه الله الجميع. بسم الله الحمد لله. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول. هنا ابن جريج قد صرح بالسماع من سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمر وبين عنبس بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال معناه تأهبوا وتهيئوا، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمر، نعم، فوعظه خالد. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يقصر في الموعظة سواء كان في أمر السلم أو في أمر الحرب، وأن الإنسان لا يقدم على معصية أبدا، فإذا كان مع الآخر في شيء شديد أو غير شديد على الإنسان أن يقدم الموعظة. فربنا يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، والمؤمن هكذا يدعو في جميع أموره. يقول فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمر: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد؟ وهذا الحديث تحدث فيه أهل العلم وقالوا فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، لكن سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لكن الإنسان عليه أن يدفع بما استطاع، لا يتحول إلى القتل مباشرة، يدفع بما استطاع. والإمام مالك قال: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوم والطعام، يعني إنما يقاتل الإنسان إذا ما حصل قتل إذا كان المال كثيرا. نعم. وأما المدافع عن الحريم فهذا واجب بلا خلاف، المدافع عن الحريم فهذا واجب بلا خلاف. والمدافع عن النفس حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وقد وردت نصوص عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لخطورة القتل. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بشر الحاء وحدثنا أحمد ابن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله، فساق الخبر عن عبد الرزاق عن ابن جريج إلى المتن، ثم أتى بأسانيد أخرى لتقوية أسانيد عبد الرزاق، فلمتابعة أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قد تابع عبد الرزاق، وكذلك محمد بن بكر قد تابع عبد الرزاق، والحديث لا تعددت طرقه كقوة، ونستفيد بجمع الطرق الأخطاء الواردة من بعض الرواة. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، والعياذ بالله هذا الذي يغش الناس هذا يحمل إثمه وإثم الآخرين. وعمر بن الخطاب لم ينم تلك الليلة التي ولي فيها الخلافة، قال: كنت أفكر بأهل بيتي فإذا صار جميع المسلمين أهل بيتي كيف لي أن أنام. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرضهم كانوا يعظون الناس. إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. يعني من أنا أستقبل أجل الله، هذه مشابهة لهذه مقولة الشيخ الشعراوي لمبارك حينما قال له: إني أستقبل أجل الله. فهذا لا يمنعني أن أقول كلمة الحق، فبين له أن طريقته ليست بصحيحة، فقال: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، بمعنى أنها موعظة عزيزة من شخص مقبل إلى ربه لا يريد إلا وجه الله فرعها سمعك. هذا معنى: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو في صحيح مسلم تقدم عندنا في دروس الصحيح رقم 7150، وهو حديث عظيم جدا يدل على خطورة الأمر ويدل على المسؤولية، وأن الإنسان يحمل إثمه وإثم أتباعه، وإذا لم يعلمهم الإنسان يحمل إثمهم أيضا، وهكذا المسؤولية كبيرة، كلما زادت مسؤولية الإنسان كلما ازداد على الإنسان هذا الأمر. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، يعني لم أكن قد حدثتكه من قبل، لكن الآن رأيت لازما علي أن أحدثكه. وهنا لماذا لم يحدثه؟ العلم عند الله تعالى، ربما شغل، ربما أراد أن يسارح بهذا حتى لا تكون فتنة، ربما اغتنم الفرصة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترعي الله عبدا رعيا. إذا أنت لما تولى رعيا من الذي ولاك؟ الله الذي ولاك، وسميت راعيا لأنك ترعى دينهم وترعى دنياهم وترعى أمورهم، فلا بد من الرعاية. فإذا لم يحصل الراعي من للرعية الرعاية فهو لن ينال من الله الرعاية. فأنت تريد من الله وأنت لا تؤدي حق الله، فإذا أردت ما عند الله تعالى فأعطي حق الله في رعيته. لا، هذا الأمير الأمر المعروف زمن من سيدين، هذا في زمن يزيد. لا يسرع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. هذا يعني عبيد الله يعني كان على الجيش الذي قتل الحسين، شخصية من شخصيات التاريخ المعروفة بالأمر الذي ليس بحسن، وكان ينكر الحوض وقد أنكر عليه أنس بن مالك غاية الإنكار. هنا سيدي السنة السلف أنهم كانوا ينصحون الأمراء والوزراء بهذا، ينصحونهم بالسر، وذلك كثير منها لم ينقل إلينا، لأنهم كانوا ينصحونهم بالسر حتى لا تكون فتنة، وما نصح ما حصل بالعلن نقل إلينا. وأيضا ينصحون بالأشياء العظيمة مثل هذا، حديث عظيم جدا، وفيها أن الإنسان تحرم عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. يعني لو حدثتني به من قبل لاستفدت منه أكثر. لكن معقل بن يسار كأنه رأى المصلحة في التأخير، أو رأى أنه لم يتمان الأمر، أو رأى شدة، لو ربما رأى شدة من عبد الله، شك أن عبد الله كان ظالما. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زايد عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قوله سمعته حتى يجعل مهابة الكلام الذي سيلقى، ومن عادة العرب إذا أرادت أن تأتي بشيء عظيم تقدم له مثل الاستفتاح والتنبيه ونحو أو القسم أو التأكيد، فهنا أتى بهذه الجملة ليعظم له الأمر. ثم ذكر بمعنى حديثهما، أي هذا الراوي ذكر بمعنى الحديثين السابقين. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، نحن لما إسحاق بن راهويه لا يقول لا أخبرنا، وقال الآخران أي أبو غسان ومحمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك. يعني أراد أن يبرئ الذمة فيه، بيان أنه يبرئ ذمته بين يدي الله، وهذا أيضا مما يجعل عبيد الله يهتم بالأمر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم. شوف لا يجهد، الإنسان لابد أن يبذل جهده في بيان حق الله وأداء حق الله وينصح، وهذا من عطف الخاص على العام، يجهد بجميع الأمور. من ضمن الجهد الذي يجهده معهم أنه ينصح لهم، والنصح هو حيادة الحظ للمنصوح. إلا لم يدخل معهم الجنة فهذا لا يستحق أن يدخل الجنة الذي قصر في الرعية، فإن هؤلاء سيكون خصماؤه يوم القيامة لأنه قد قصر فيهم. سيدي ساق الإمام مسلم تحت هذا الباب ثلاثة حديث، بكل حديث منهم مختلف الألفاظ في المدن. هل نقول سيدي أن سيدنا معقل بن يسار سمع حديث أكثر من مرة بس أنه فروه أكثر من مرة، أم نقول أنه كان يروم في المعنى فكانت رواية؟ هذا محتمل وهذا محتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الحديث ثلاث مرات لأجل أن يحقر عنه، فلما يعيده لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيده بطريقة حتى يفهم الجميع، لأن فيهم البدوي والقروي والحضري. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. هذا الحديث من أعظم الأحاديث وأخطر الأحاديث، وينبغي على الإنسان أن يعاود نفسه كل يوم بمواعظ القرآن ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. ومن أحسن من شرح الحديث بخشوع وبيان الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وهذا حديث حذيفة، ونحن نعلم بأن حذيفة كان مختصا بعلم الفتن، وهذا لا بس الإنسان يتخصص بعلم واحد يقوم به للأمة يبين النفع للأمة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، وربنا جل جلاله كما أن صدر الناس على التوحيد جعل الأمانة في قلوبهم، وربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم بكثرة ظلمه وجهود، يجهل الأشياء الكثيرة والعظيمة التي قد يعني هيأها الله له، وذا كل واحد من الآن يستطيع أن يقدم خدمة وعطاء عظيم، لكن كثير من الناس يجهل هذا الشيء فيقعوا في التقصير. فربنا قد جعل الأمانة في أصل قلوب الرجال وأنها موجودة، لكن الناس لما ينشغلون بالغفلة، ينشغلون بالمحرمات، وينشغلون بالمباحات التي تلهيهم عن الواجبات، في ذلك يقعون بتضييع الأمانة التي ينبغي عليهم أن يحرصوا عليها. فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، وأيضا يعني مما من الله به أنه أنزل القرآن، لأنك حينما تقرأ القرآن وتتدبر ما في القرآن تجد جوابا لكل استشكال عندك، وتجد طريقا مضيئا لكل أمر عندك. وهذا من أعظم الرحمات أن القرآن قد جاء يوافق ما في الفطرة، فطرة التوحيد وفطرة الأمانة. قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وهذا فيه أيضا مكانة السنة، وأن السنة شارحة ومبينة وموضحة وخادمة لكتاب الله تعالى. مكثنا سنين مع طلاب دار الحديث في دار الحديث نقول لهم بأن جهود أهل الحديث هي في خدمة القرآن الكريم، فلا تفرطوا في القرآن الكريم. فقال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمان. هنا حذيفة بن اليمان تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حدثهم حينما قالها حدثهم عن رفع الأمانة. قال فيه إشارة يعني حذيفة يسوق الحديث لأمة الإسلام سياقة عظيمة، وتأمل كيف أن حديث حذيفة أصبح مدرسة الناس ومرجع الناس، وأنت حينما تستعين بالله تستطيع أن تؤدي أشياء تكون مدرسا للناس ومرجعا للناس. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، هو قد زرع في قلبه الأمانة فينام نوما تقبض الأمانة. لماذا تقبض الأمانة من صدره؟ لأنه قد قصر وقد فرط في حدود الله تعالى، فيظل أثرها مثل الوقت، يعني هذا هو الأثر اليسير وهو سواد يسير ولون يحدث مخالف، يعني هي موجودة ثم تسحب من القلب لا يبقى إلا أثرها، يعني ذهبت الأمانة من الإنسان. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، وأيضا ينام نومة أخرى، ينام نومة مفرطا في طاعة الله، مفرطا في حق الله، مرتكبا للمعاصي، منشغل. الآن أنت قد تركب في طار وتجد أغلب الناس اللي يمسك هاتف أو لابتوب أو ما يسمى كتاب أو غيره، وتجد الناس اللي ينظر إلى مسلسل أو اللي ينظر إلى فيلم، وتجد الناس قد ضيعوا أوقاتهم. أما إذا دخلت مع قوم بسيبوا فيه مفتوح تجد الناس يأكلون مثل المجانين ولا يفكرون بصحتهم أبدا. فقال ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجري. وأيضا هذا إشارة على الشيء اليسير والعلامة اليسيرة الباقية، يعني هو التنفض الذي يصير في اليد من العمل بفأس، لما تضرب الفأس تصير علامة باليد تبقى أثرها يسيرة. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، مثل الجمر لما تصلح على رجلك وبعدين تأخذ مكان يسير يرتفع وقيف، يعني يبقى فقط الأثر. وهذا تشبيه، تشبيه المعقول بالمحسوس لأجل أن يفهمه الإنسان وتدركه العقول. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال، يعني يبقى الناس يتعاملون وتجد الذين يتلاعبون بالأمانة كثر والعياذ بالله، كما يحصل الآن كثير، كثير من الأشخاص تراه هكذا لكن لما تتعامل معه تعامل مادي يظهر أنه لم يكن حسنا، حتى يقال، يعني حيث يصبح يضرب المثل في الرجل حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني لندرة الأمناء، حتى يقال الرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نسأل الله العافية. يعني تجد كأنهم خشب مسندة، شوف هكذا، ولكن لما تأتي تجربه تجربة حقيقية يظهر أنه ليس أمينا. كثرة ذهاب الأمانة وكثرة الذنوب وكثرة التفريط في حق الله تعالى، إذا حصل هذا سيصيب الناس البلاء، وحينما يقول لماذا يا رب حصلنا، كيف يقول لماذا، ما يعني لا يؤتى بالمصيبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعتم، هكذا قال حذيفة، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، أما اليوم فما كنت ليبايع منكم إلا فلانا وفلان. معناه أن الأمر قد تغير عند كثير من الناس، بعضهم صار يطلب الملك لأجل الملك. نعم. وحدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير درة أهل العراق، قال حدثنا أبي له عبد الله والده من توفى عام 99 و100 ووكيع، وهو وكيع بن جراح، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثلها، مثل المتن السابق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد، يعني سليمان بن حيان هذا الذي يقال له أبو خالد الأحمر، عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال لا يروي سيدي عنه أبو خالد، لا يروي عنه، حديث يسير جدا. كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن، يعني عمر الخطاب أراد الأحاديث، لأن على طريقة عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقال قوم نحن سمعناه، فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، يعني الإنسان لما يفتن في أهله يعني هو امتحان واختبار، امتحن في ولده، امتحن في زوجته، امتحن في جاره، يعني يمتحن الإنسان بالحسنات والسيئات، يمتحن في كل شيء. يعني لما الإنسان يفرط في محبة بعض أولاده دون بعض فهذا من الفتنة، لما يقصر في حق هذا من الفتنة، لما يسمح لهم أن يرتكبوا المحرمات هذا فتنة، وهكذا، فهي كلها فتنة. وربنا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولما الموظف يرتكب الحرام ويأخذ المال الحرام لأجل أن يضعه في أولاده فهذا أيضا من الفتنة. حينما يفرط في حقوقهم وتعليمهم هذا من الفتنة. حينما يقصر الإنسان بتعليم أهله أحكام الدين وما لا يسع المحدث جهل هذا من الفتنة. نعم. وأيضا ما يتعلق الكفارات التي تدفع هذا. يعني هذا السؤال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ قال: فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعلون فتنة الرجل في أهله وجاره. وهذه الأحاديث واردة في الأهل والجار تتكرر، لأن الإنسان لصيق مع أهله لصيق مع جيرانه. قالوا: أجل، أي نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني ثمة أعمال، ثمة أشياء لما الإنسان يكثر من العمل الصالح الحسنات تذهب السيئات. قال: ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أي شديدة، كما أن البحر حينما يضطرب ويموج ويصبح الموج كالجبال، وشاهدناه الآن مصور بعض السفن تسير في موج، هذا الموج كالجبال كما وصفه ربنا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال حذيفة: فأسكت القوم. يعني هنا في هذه الحال سكتوا، لأن ليس جميعهم قد اختصوا بعلم الفتن. بسم الله. وهذه فأسكت همزة القطع، وهمزة القطع تكتب، أما همزة الوصل فلا. فقلت أنا: قال: أنت لله أبوك. كان لله أبوك كلمة مدح تعتاد العرب على الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا نحن الآن نقول بيت الله، وجاء في القرآن الكريم ناقة الله، وهكذا. فهذه يقال بها لأجل الحمد، يقال: لله أبوك حيث أتى بمثلك. لله أبوك حيث أتى بمثلك، هذه تقال حينما يحمد الإنسان. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. طبعا هذه عودا عودا يروى هكذا، يروى عودا عودا من العود على الشيء. نعم. فبعضهم اختار عودا عودا لضم العين، وبعضهم اختار الفتح اللي هو عودا عودا، فهي تتكرر ايضا وتعود على القلوب كثيرا. وربما اراد تسبح عودا عودا باعتبار ان الحصير من حوالينا متعدده مخيطه. قال حذيفة: نعم، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها. شوف الإنسان لما يتعود على معصية من المعاصي والعياذ بالله أصبح كأنه قد استشرب في جسده واختلط بعظمه ولحمه ودمه وعصبه والعياذ بالله. تجد أنت بعض الأشخاص هكذا أصبحت المعاصي عندهم، مثل اليهود لما أشرب في قلوبهم حب العجل والعياذ بالله. فأي قلب أشيبها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. ولذلك شوف، يعني المعصية أنت الآن تسير في طريق والطريق فيها أشياء محرمة، إذا وقعت في المعاصي نظرا أو كلاما أو غيرها نكت في قلبك نكتة سوداء. إذا غضضت البصر وأنكرت المنكر واحتسبت الأجر تستفيد. يعني المعاصي إذا يجب أن تتركها حتى لا تقع بالإثم، ولا بد أن نرغبك أن في تركها أجرا وثوابا وحلاوة. نعم. قال: حتى تصير على قلبين. حتى معنى أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما، وألزمها وحلت منه محل الشراب. وربنا قال عن اليهود: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. ولكن نحن نقول ثوب مشرب بحمرة، ونقول وجه أبيض مشرب بحمرة، أي خالقته الحمرة لشدة بياضه. نعم. قال: حتى تصير، طبعا أنكرها بمعنى رده، فالإنسان يرد المعاصي حتى لا يقع بالذنب، ويرد المعاصي لأجل أن يؤجر وينتفع. قال: حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا. هذا القلب الحسن الذي يبيض ويلقى كل مرت به معصية ولم يعص الله تعالى، وهي دلالة على النقاء وهو القلب الناقي، ولذلك القلب السليم هو السالم مما لا يحبه الله تعالى. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا الذي يترك المعاصي ولا يقصر قلبه أبيض. ولذا الحسنة سميت حسنة لأنها تحسن القلب وتحسن الوجه وتحسن الدنيا وتحسن البرزخ وتحسن الآخرة، ويستحق أن يدخل صاحب الحسنة الجنة، والجنة هي الحسنى فهي تهنيف الأحسن لعظيم حسنها. قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا، هكذا يعني أسود جدا لعظيم سواده، وصف لهذا الوصف الكبير. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، هذا قدح الماء هذا نأتي به الآن، لما الماء وضع فيه الماء حوى الماء واندفع منه، لكن بسم الله لما أنت تأخذ منه الماء وتجعله هكذا تضع فيه ماء لا يمسك ماء. فهذه القلوب لما تمر بها المعصية، إن وقعت المعاصي تضررت، وإن مرت بها المعصية ولم يعص الإنسان أجر الإنسان أجرا عظيما. وإذا ربنا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، فالإنسان يكفر عنه السيئات ويفتح له من أبواب الخيرات. وما ترك الإنسان باب معصية إلا فتح الله له من الخير الكثير. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، ثم بين قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. تجد هذا الشخص لا يتعلم ولا يتعظ بآيات الله القرآنية ولا يتعظ بآيات الله الكونية، كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فأفئدتهم تتقلب وأبصارهم تتقلب ولكنهم لا ينتفعون. ولذلك هذا الحديث فيه ملحظ عظيم أن الإنسان لا بد أن ينتفع من الآيات القرآنية ومن الآيات الكونية. ولو قرأتم سورة الرعد بتدبر لوجدتم أن السورة في محورها تتحدث عن أهمية القرآن ومكانته في الاستعاضة وأهمية ما في الكون، بأن كل شيء في الكون آية من آيات الله تعالى تسوق إلى الإيمان، وأن الإنسان لا بد أن يجعل من نفسه وعاء، اجعل قلبك وعاء ينتفع ويتعظ ويزداد علما، لأن المرء حينما يلقى ربه من أعظم ما يلقاه أن يلقاه بالمعرفة. ولذلك الكافر لا ينتفع بعمله، لماذا؟ لأنه لا يعرف ربه. فقال كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، طبعا هذا ما استطعت أن أشتري جميعا، المجخي لما يكون منكوس وخالي وغارق لا ينتفع، أما هذا لو وضعت فيه ماء آخر لأخذ من الماء. قال حذيفة وحدثته أي أن حذيفة قد حدث عمر بن الخطاب أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، هذا الباب المغلق يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أبالك، يعني هل يكسر كسرا أن يفتح فتحا، يعني هل أن عمر سيموت موتا أم أنه سيقتل قتلا، باعتبار أن عمر الخطاب كان سدا منيعا أمام المعاصي، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت لا بل يكسر، فبين له أنه يقتل قتلا لا يكسر كسرا. وحدثته، طبعا من أين أخذها حذيفة؟ أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغالط، يعني حدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ظاهرة معلومة واضحة. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادة؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا، أي أن الكوز منكوز هكذا. يعني هذا تجوز الآن منتوز هكذا هذا لن يحمل ما. فالإنسان لابد لا يأتيه يوم إلا يزداد علم ويزداد معرفة ويزداد بصيرة بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. إلا فيه في نفس المساحات فيه هنا أم لا يوجد؟ لا لا تأتي ليس هم سيأتون بإذن الله. نعم. قال هنا وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أحسن جزاك الله خير هو الشفيق قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر جلس يحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس هذا ظرف زمان لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي علي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربع بن حراش عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة نعم معنى أيكم يحدثنا ما قال وفيهم حذيفة جملة اعتراضية أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة يعني الذي قاله في الفتنة قال حذيفة أنا وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي وقال في الحديث قال حذيفة حدثنا حديثا ليس بالأغاليط أي إنه حديث واضح والأغاليط هي جمع أغلوطة وهي التي يغالط بها فمعناه أنه حدثه حديثا صدقا محققا ليس من صحف أهل الكتاب ولا من اجتهاد أصحاب الرأي بل هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة هذا أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر بن الخطاب الحاصل من هذا الحديث أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر بن الخطاب لندرك أن الأمير العادل و يعني الموفق المسدد من يؤدي حق الله تعالى ويمنع المحرمات وهو الباب ما دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان وفاة عمر بن الخطاب ثلمة كبيرة نسأل الله العافية والسلامة وأن يهيئ للأمة أمر رشد يعز به أهل الخير والصلاح نعم ثم قال النووي باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين باعتبار أن يعني الحرمين الآمنين الحرم المكي والحرم المدني تجد طلاب العلم وتجد أهل العلم في تلك البلاد الطيبة المباركة نسأل الله لنا ولهم المزيد من الخير والصلاح والفلاح وأن يوفقنا الله وإياهم لعمل الخير وبث الدعوة إلى الله حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء كما أن الإسلام بدأ بغربة كذلك ستجد أهل السنة في غربة يقول الليث بن سعد إن لم تكن في غربة فلست على السنة لماذا لكثرة المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة سموا أهل السنة لاعتصامهم بالسنة وسموا بأهل الجماعة لأنهم اجتمعوا عليها فالسعيد من كان هكذا والإنسان لا يؤذيها أن يكون غريبا يؤذيها أن يكون مخالفا إذا أردت أن تحزن فاحزن من مخالفتك إذا أنت خالفت السنة إحدى من هذا، أما إذا خالفك الآخر وأنت على السنة فتمسك بالسنة حتى تلقى الله وأنت على السنة، وحتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض، هذا على كل مسلم سني أن يصبر على السنة وأن يتحمل فيها ما يتحمل حتى يلقى نبيه صلى الله عليه وسلم على الحوض، فيشرب شربة الماء لا يظمأ بعدها أبدا. كما نتمسك بالسنة ونجا ومات على السنة والتوحيد، كذلك من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يظمأ بعدها أبدا، كما مر عندنا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. حدثنا محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سواق قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. كما أن الحية حينما تخرج تعود إلى جحرها، كذلك تجد هذين البلدين المباركين والحرمين الآمنين، يعني تجد الإيمان يأرز إليهما ويجتمع فيهم وتجد القلوب تهوى إلى تلك البلاد. رزقنا الله وإياكم زيارة المسجدين عاجلا غير آجل، اللهم آمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حا أتى بنقطة بالإسناد ثم توقف ثم انتقل إلى إسناد آخر يلتقيان بنفس النقطة، وهنا توقف إلى عبيد الله بن عمر، هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن خبيبة، شوف التقيد بن عمر ثم اجتمع الإسنادان، عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فهنا طوبى، هذا فعل من الطيب، ولذلك الإنسان إذا طيب قلبه وطيب عمله على السنة فإن تطيب له الدنيا وتطيب له الآخر، وربنا قال: طوبى لهم وحسن مآب، ومعناه فرح وقرة عين، ومعناه أيضا يعني نعمة ما لهم ونعمة مآلهم، وهكذا معناها غبطة، ومعناها حسنة، ومعناها أصابوا خيرا، ومعناها خير لهم وكرامة، ومعناها أيضا دوام خير، ومعناها الجنة، وأيضا في الجنة شجرة اسمها طوبى يصير الراكب في ظلها 100 عام، وهكذا. فالحديث حديث عظيم جدا يدل على شرف الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، كلما تقادم الزمان كلما رفع الناس بالشهوات والمحرمات، وإذا وقعوا بذلك أنهم لا يشبعون، يتحولون من سيء من منكر إلى منكر ومن فاحش إلى فاحش ولا يشبعون. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. طبعا هذا رواية مطلقة، وجاءت الرواية تقيدها في مسند أحمد: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، ففيه إشارة إلى كثرة الانحراف. وهذا الحديث ليس دليلا على الذكر الذي يقوله كثير من الناس الله الله، لا يجوز أن نذكر الله بهذه الطريقة الله الله، إنما نقول لا إله إلا الله، نقول سبحان الله، نقول الحمد لله، نقول الله أكبر، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا نأتي به ذكرا. أما هنا المقصود بها لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. الإنسان قد يعني لو فرضنا شخص في مكان ما بوذي وأراد أن يسلم، وإذا أعلن الإسلام تضرر، فهذا مثله لا يعلن إسلامه فورا، وأيضا لا بد لمن أسلم جديدا أن يتفقه. فإذا أعلن إسلامه ونوقش من أهله وأصدقائه وأقاربه أو المحيط، لا بد أن يكون لديه علم حتى يثبت على الإيمان. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، يعني أحصوا لي على المسلمين يلفظون الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. نعم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعني لا يختر ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وحصلت وتحصل في الأمة من الابتلاء والامتحان والتمحيص، وذلك ما نعلم هذا على الإنسان أن يتحصن بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح حتى لا يقع في الفتن، وحتى لا يقع فيما لا تحمد عقبه. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. يعني الإنسان يتورع في إطلاق الألفاظ، فلا يعلم القلوب إلا الله ولا يزكي النفوس إلا الله. بسم الله. الحمد لله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله اعط فلانا. هكذا قال سعد بن وقاص من باب النصيحة من باب الشفاء، قال: اعط فلانا فإنه مؤمن. هنا زكاة، والإيمان هو وصف الأمر الداخلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ يعني لو قلت مسلم، لأن يعني الإسلام إسلام الظاهر، حتى الإنسان لا يقول مؤمن فيدخل في التزكية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرع الورع في قلوب أصحابه، وأن يبتعدوا عن الألفاظ التي فيها تزكية. أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، يعني سعد قال أو مؤمن ثلاث مرات، صلى الله عليه وسلم عادها ثلاثا. أو مسلم ثم قال إني، ثم بين له أن الإنسان يبتعد عن الألفاظ التي فيها التزكية، ثم بين له لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقوام ويترك أقوام أحق منهم. يفعل هذا لأجل تأليف القلوب من أجل أن يثبتوا على دين الله تعالى. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أنا أعطي الرجل ولكن غيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار، يعني حرصا عليه من أجل أن لا تبسل نفس بما كسبت. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الإنسان أن يكون هذا همه، أن يحذر أن يكب الآخرون على مناخرهم في النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، أي حالة كون سعد بن وقاص جالسا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إليه، يعني في قلب هذا رجل معظم. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، أو هي لأراه يروى لأراه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ يعني لو قلت مسلم حتى حكمت على الإسلام الظاهر حتى لا تتدخل بالإيمان الباطن. قال: فسكت قليلا أي سأل، ثم غلبني ما أعلم منه، يعني دفعه إلى هذا لشدة معرفته بهذا الصحابي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراها مؤمنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منهم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراها مؤمنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلمة؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حريصا على إخوانه. فهذا الحديث فيه من الفوائد الفرق بين الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان، وهي مسألة خلافية، لكن ملخص هذا أن الإيمان يطلق على الأمر الباطن وأن الإسلام يطلق على الأمر الظاهر. وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وهكذا. وأراد أن يعلمه الورع حينما قال له هذا، ومعناه لما يقول إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، معناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلم من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. وهذا فيه تحذير لنا جميعا على أن القلوب بين يدي الله يقلبها كيف يشاء. فالإنسان أن يتضرع إلى ربه من أجل أن يثبت على الإيمان والدين. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه. وزاد، شوف ذكر هذه الرواية لأجل ماذا؟ لأجل الزيادة. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان؟ فاختصره إلى هنا. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: أقتالا أي سعد؟ إني لأعطى الرجل. نعم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا نبهه على هذا. نعم. باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. الإنسان كلما علم الأدلة كلما زادت الطمأنينة، وكلما جهل الإنسان فإنه تفتح عليه مداخل الشيطان لأجل التشكيك. ولذلك الشيطان يأتيك بالشهوات، يأتيك بالشبهات، يأتيك بالوسوسة ليوقعك بالمحرمات. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك بإبراهيم. يعني إبراهيم لم يشك، ولو شك لنحن أحق بالشك، لكن إبراهيم لم يشك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وبيان منزلة الأنبياء، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. يعني بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. يعني أن يتحول من درجة علم اليقين إلى عين اليقين حتى يبلغ حق اليقين. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إلى الوحي وإلى روح القدس وإلى أمر الله تعالى ومدده. ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني يمدح يوسف عليه السلام حينما جاءوا إلى يوسف، يوسف أراد أن يدفع ما قيل عنه وما سجن بسببه، لأنه سجن بالسجن بأنه قد تحرش بامرأة العزيز. فهنا ما رضي أن يخرج حتى يعلم الجميع براءته. وهذا فيه ملمح مهم، أن أنت يا طالب ابتعد عن الشبهات وابتعد عن الأشياء التي قد تأتي عليك بشيء يقدح في أمرك. وحدثني حرملة. نعم، هذا الحديث أكملناه بحمد الله تعالى. نعم. وهذا الحديث يعني فيه فوائد، أن لوط لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة منعه من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه، فغلب ذلك عليه، فقال في تلك الحال: لو أن لي بكم قوة، أي في الدفع بنفسي، أو آوي إلى ركني، آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم. ولوط حينما قال هذا يعني أراد أن يبين إظهار العذر عند أضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق لفعله ولبذل جهده في هذا. نعم، فهو إذن يعني بين لهم، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه ودفع الله عنه وعن أضيافه وأعزه. وحدثني به إن شاء الله هكذا قال: عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها، حتى أتمها. حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري في رواية مالك بإسناده وقال عليه السلام. ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها، أي حتى أتمها. نعم، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. فهذه يعني هذا الدين هو الدين المهيمن الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما للأديان السابقة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات، أي أعطي من الآيات الكريمة والمعجزات التي تدل على صدقه، ما مثله آمن عليه البشر، أي تكون آيات من خلالها يتبين لهم صدقه لأجل أن يؤمن به. وهذا من رحمة الله بأنبيائه ومن رحمة الله بالناس ومن إقامة الله حججه على الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم القرآن وعظم هذا النبأ العظيم الذي بين أيدينا، قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. فهذا من رحمة الله بنا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ بسبب بركة القرآن، فأعظم البركة بركة هذا الكتاب العظيم. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. وهذا حديث مهم جدا، تنتفع على أن الأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك ينبغي علينا أن نبلغ هذا الدين لجميع أمة الإجابة، أمة الإجابة وأمة الدعوة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا عتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، أي لإيمانه بنبيه وتطبيق ما عند النبي، لأن جميع النبيين قد أخذ عليه الميثاق إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يتابعونه. وهذا له أجران، أجر متابعة نبيه وأجر متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعبد المملوك أدى حق الله تعالى عليه وحق سيده فله أجران. هذا العبد المملوك هذا مثال، مثال العامل الذي يعمل يؤدي حق سيده بإخلاص ويؤدي حق الله تعالى ولا يعصي ربه. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها، أي لم يقصر في حقها في الطعام والشراب والكسفة، وعلمها تعليما وزرع في قلبها العفة ومخافة الله تعالى، ثم أعتقها أجعلها حرة بعد أن كانت عبدا وتزوجها. هذا له أجران، فله أجر من أجر رعايتها وهي عبدا وأجر رعايتها وهي حرة. ثم قال الشعبي للخراساني، أي الذي أتاه بهذه المقولة المخطوئة، خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. يعني بين له أن الله قد من على الناس بتعلم الحديث وأنهم ينالونه بسهل ويسورة بخلاف السابق، كانوا يجدون مشقة وسفرا لأجل أن يتعلموا. معنى فأحمد الله أنك تأخذه من غير نول، أي من غير إعطاء شيء من المال، ومن غير تعب، ومن غير سفر، ومن غير مشقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. إذن هذا فيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضا للسامع على حفظ ما قاله، وفيه بيان ما كان عليه السلف للشدة والسفر لأجل الرحلة في طلب الحديث وإلى البلدان البعيدة لأجل حديث واحد. وكتاب رحلة في طلب الحديث الخضيب البغدادي أتى فيه بنماذج يعني يخضع الإنسان لأولئك الأعلام الذين سافروا ورحلوا وبذلوا لأجل أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب نزول عيسى ابن مريم حاكما لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإكرام الله هذه الأمة زادها الله شرفا، وبيان دعي على هذه الملة لا تنسخ، وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. فربنا أكرم هذا الدين بأنه دين لا ينسخ، وأن هذا الرسالة باقية إلى يوم القيامة، وأن القرآن الكريم هو الكتاب الخالد سلام ورحمة الله وبركاته، وأن عيسى عليه السلام قد رفعه الله تعالى، وأنه ينزل مطبقا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد حا، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فهو يحكم بين الناس وهو مقسط، فهو عدل فيكسر، وهذه إشارة أن كثير من القضاء الموجود الآن هو قضاء مخالف للدين، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويثير المال حتى لا يقبله أحد، أي لكثرة هذا المال. نتوقف إلى هنا بإذن الله تعالى لأجل أن نقرأ في كتاب الأدب نفض. والسلام عليكم ورحمة الله.